بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب عقيدة الرازيين رحمهم الله تعالى عند قولهم: وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. ومر بنا أن هذا معتقد أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر يوم القيامة: من لقي الله بكبيرته من غير توبة، أما من تاب تاب الله عليه. لو أن إنسانا وقع في كبيرة الشرك فما دونه ثم تاب إلى الله عز وجل قبل موته، من تاب تاب الله عليه. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. لكن من مات مصرا على كبيرته وذنبه فهو يوم القيامة إلى مشيئة الله، خلافا لمن؟ خلافا للخوارج والمرجئة والمعتزلة والشيعة. المرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، ليس يوم القيامة إلا المشيئة وهو من أهل الجنة. وأما الخوارج والمعتزلة والشيعة منهم الزيدية فإنهم يقولون إنه مخلد يوم القيامة في النار، لا تنفعه شفاعة الشافعين. وهذا كما سبق في الدرس الماضي مخالف للأدلة من القرآن ومن السنة وما أجمع عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. فمرتكب الكبيرة يوم القيامة إلى مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عفى عنه، وإن شاء الله تعالى عذبه ما شاء، ثم مآله إلى الجنة. وهذا الاعتقاد لما قال أهل الكبائر، مر بنا أن العلماء اختلفوا في الكبيرة: هل الكبائر محدودة أم معدودة؟ مر بنا هذا في شرح مسلم، وقرأنا كلام الإمام النووي بطوله في هذا، وهو كلام نافع مفيد. ومن العلماء من صنف في الكبائر مصنفات كالكتاب المنسوب للإمام الذهبي والكبائر لابن حجر الهيثمي، وهكذا أيضا ما كتبه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وغير هؤلاء كتبوا في الكبائر. والعلماء كما سبق منهم من حدها ومنهم من عدها. هناك من قال الكبائر معدودة، بعضهم قال هي 7 فقط، وبعضهم قال هي 700، وهناك من قال بين ذلك، بعضهم أوصلها إلى 70، بعضهم إلى 40، بعضهم أقل وأكثر. المهم هذا قول من عدها، بعضهم أوصلها إلى 700 وبعضهم اقتصر على 7. وهناك من حدها، واختلفوا أيضا في الحد، شيخ الإسلام له كلام وغيره من أهل العلم لهم كلام: هل الكبائر هي كل ما توعد عليه أو كل ما ورد عليه عقوبة خاصة في الدنيا أو الآخرة أو ترتب عليه حد أو لعن أو براءة من فاعله أو نفي الإيمان عن فاعله، هناك من قال إن هذا هو ضابط الكبائر، ما ترتب عليه وعيد خاص أو ترتب عليه حد أو ترتب عليه لعن أو براءة من فاعله أو نفي الإيمان أو نفي الإيمان عنه، فقالوا هذا هو ضابط الكبيرة. وهناك من حدها بغير هذا، وما سوى ذلك قالوا صغائر، وما سوى ذلك قالوا صغائر، وسيدخل أشياء ويخرج أشياء باعتبار التعريف، سواء قلنا بالعد أم بالحد. فالذي يقول الكبائر سبع فقط، حينئذ ما سوى ذلك كلها صغائر، سيدخل أشياء كثيرة وكبيرة. ومن حدها بحد معين ما لا ينطبق عليه الحد فهو من الصغائر. لكن لا بد أن نراعي ما قاله العلماء، وقد جاء عن ابن عباس وغيره أنه لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار. فالصغيرة مع الإصرار والاستخفاف والاستهانة قد تبلغ إلى حد الكبيرة بسبب الجرأة والاستخفاف وعدم المبالاة. ولذلك كان بعض السلف يقول: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه، انظر إلى عظمة من تعصيه، لا تنظر إلى صغر هذا الذنب، أنت عصيت الله الكريم الرحيم اللطيف الذي من عليك بما من من النعم الظاهرة والباطنة، وهذه النعم جدير أن تقابل بالشكران لا بالكفران، وبالطاعات لا بالمعاصي. والله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. طيب، قد نقف عند هذا المقدار. يقول: هل يجوز لغير المؤذن أن يقيم الصلاة؟ من حيث الجواز، إذا غاب المؤذن أو مرض أو تأخر ونحو ذلك فلا بأس أن يقيم غيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن حق بالأذان والإمام حق بالإقامة. يعني ليس معنى هذا أن الإمام هو الذي يقيم، لكن لا يقيم المؤذن إلا بإذن الإمام، يعني لا يقيم المؤذن إلا إذا رأى الإمام، إذا جاء الإمام. ولذلك كان بلال إذا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى باب حجرته وقال الصلاة فينبهه وما يقيم. اللهم إلا أن يغيب الإمام أو يتأخر تأخرا فاحشا، حينئذ فالحفاظ على الصلاة والإقامة لها. كما غاب النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر يوما، فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا، فأراد عبد الرحمن أن يتأخر فأشار إليه فبقي مكانه وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحق بالإقامة بمعنى أنه يأذن فيها ولا يقام إلا إذا جاء، لكن إنما يقيم المؤذن إلا لعذر، فإذا كان هناك عذر لا بأس أن يقيم غيره. يقول: إذا تقدم رجل لخطبة امرأة فرضيت به وأهلها رفضوا مع أنه على خير، يعني إيش السؤال؟ يعني أنت الآن ردت من قبل أهلها، إيش ستفعل؟ أبوها قال لا، أبوها وأمها وأقاربها قالوا لا، إيش ستفعل؟ ما تفعل شيئا، أهلها ما رضوا بك، ووليها أبى، وإنما يزوج المرأة وليها. فحينئذ عليك أن تدعو الله عز وجل أو تبحث عن غيرها أو تبحث عن غيرها. لكن على أهل المرأة إذا تقدم من يرضون دينه وخلقه ويزوجوه. يقول: ما حكم من يمدح أهل البدع من الإخوان المسلمين وغيرهم؟ هذا أحد رجلين، إما أن يكون منهم وإما أن يكون جاهلا بهم، إما أنه ما يعرف حال هؤلاء فيحتاج إلى أن يقرأ في الكتب التي بيّنت حال هؤلاء وما هم عليه من البدع والضلال والانحرافات الكثيرة في أبواب مختلفة، وإما أن يكون منهم فيتستر بغير ذلك ويدافع عنهم. والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. كان السلف يقولون من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إلى هنا وجزاكم الله خيرا.